السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع شرح كتاب رياض الصالحين، وصلنا إلى باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. الله أكبر. رواه البخاري في صحيحه. السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر إلى موضع سجودك في الصلاة، يعني ترمي ببصرك إلى موضع السجود كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، وإلا إذا عند التشهد ترفع السبابة تنظر إليها، نظرك إلى السبابة عندما ترفع السبابة في وقت التشهد. وأما ما سوى ذلك فنظر الإنسان سواء كان قائم سواء كان راكع سواء كان ساجد يكون إلى السجود، إلى موضع سجوده. وبعض أهل العلم قالوا: إذا كنت في الكعبة عند الكعبة والكعبة أمامك تنظر إلى الكعبة، لأن النظر إلى الكعبة عبادة. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال: لا، ليس عندنا يعني دليل على أن النظر إلى الكعبة عبادة، وإنما الإنسان ينظر موضع سجوده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر موضع سجوده، فهو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، عليه الصلاة والسلام. إلا إذا أراد الإنسان أن يأتم بالإمام يتعلم صلاته فلا له أن ينظر إلى الإمام، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قام وصلى على المنبر، على المنبر قرأ وهو في أصل المنبر، فلما أراد أن يركع صعد على المنبر وركع حتى يراه الناس، ثم رفع ثم سجد أيضا حتى يراه الناس في مكان مرتفع على المنبر. فإذا أراد ثم قال: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، لتتعلموا صلاتي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الإنسان أن يتأسى بالإمام أو يتعلم صلاته كيف يصلي فله أن ينظر إلى الإمام. أما ما سوى ذلك فالنظر إلى موضع السجود. بعض الناس فعلا نحن نراهم وأنت تراهم يعني يقول اقرأ، ممكن هو بيقرأ يبص ينظر أمامه، ممكن ينظر يمين ينظر يسار، سيأتي الباب الذي بعده النظر إلى اليمين أو اليسار، اختلاس، سرقة يسرق الشيطان من صلاتك، يسرق الشيطان من صلاتك في هذه الخلسة التي تنظر فيها يمينا أو شمالا، هذه سرقة، الشيطان سرق منك صلاتك ونقص لك أجرها، نقص منك أجرها. و أما وأيضا ترى بعض الناس سمع الله بحمده سمع الله له رب، يقول بص في الفوق، بص في إيه فوق، ما الذي يدفعك أن تنظر إلى أعلى؟ هذا موجود كثير، كثير من الناس سمع الله الحمد ربنا ولك ارفع بصره فوق، هكذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ما باله، أي ما شأنه، أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، إيش اللي ما الذي يرفع يجعلك ترفع بصرك إلى السماء؟ ثم قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن، أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن أبصارهم، نسأل الله العافية والسلامة. وأهل العلم قالوا: هذا الوعيد الشديد يدل على أن هذا الفعل محرم، ولو قال إنسان بأنه كبير من كبائر الذنوب ما أبعد، لأن الرسول رتب عليه خطف البصر، يعني عقوبة شديدة جدا، لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، نسأل الله العافية والسلامة. وفعلا والله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أكمل الصلاة لا تجد أبدا أفضل من صلاته، إذا أردت أفضل الصيام، أفضل القيام، أفضل أنواع الحج، أفضل يعني الأخلاق وأعظمها أجرا وبركة، لا تجد أفضل أبدا مما يعني أمر به وحث عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على سنته ويحيينا عليها ويتوفنا عليها يا رب على طول عمر وحسن عمل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.